بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث أن يقال خلافا لذلك أن اللحية عندما تنحط بدون قيد وينصب عليها حكما أنها ينصب عليها ذلك بما هي مرآة للخارج، فيسري الحكم نتيجة لذلك إلى كل فرد خارجي تنطبق عليه تلك المرآة الذهنية، وهذا معنى تعدد الحكم وشموليته. وأما البدلية كما في متعلق الأمر فهي التي تحتاج إلى عناية، وهي تقييد المهية بالوجود الأول، فقول صل يرجع إلى الأمر بالوجود الأول، ومن هنا لا يجب الوجود الثاني. قلنا بالنسبة للإشكال المطروح أن مقدمات الحكمة مقدمات واحدة دال على الإطلاق الثبوتي، ما دام الدال واحد كيف يتعدد المدلول مرتين؟ يستكشف من هذه المقدمات الإطلاق الشمولي، ومرتين يستكشف من هذه المقدمات الإطلاق البدلي. فالسيد الخوئي رحمة الله عليه ذكر أن نتيجة المقدمات واحدة، وهي الطبيعة بدون دخل قيد موضوع أو متعلق للحكم. أما الشمولية والجلولية تستفاد من قرينة أخرى، وهي القرينة العقلية. وسيد الشهيد رد على هذا القول، وبعد ذلك ذكر كلام المحقق العراقي أن الأصل في مقدمات الحكمة أن مقدمات الحكمة تكشف عن الإطلاق البدلي، وأما الإطلاق الشمولي يحتاج إلى مؤونة زائدة. وأما المحقق الأصفهاني على العكس تماما لكلام المحقق العراقي، أن الأصل في مقدمات الحكمة أنها تكشف عن الإطلاق الشمولي، والإطلاق البدلي يحتاج إلى مؤونة زائدة. وكلام المحقق الأصفهاني يتوقف على نقطتين. النقطة الأولى أن الحكم لا يتعلق بالطبيعة من حيث سواء كان هذه الطبيعة متعلقا للحكم أو موضوعا للحكم. في مثل أكرم العالم، العالم طبيعة العالم من حيث هي ليس بوجوب الإكرام، بل طبيعة العالم يعني نفس المفهوم من حيث أنه حاكم عن الأفراد الخارجية. فالطبيعة من حيث أنه حاكم، وبتعبير آخر من حيث أنه متحقق في الفرد، موضوع لوجود الإكرام. هذه هي النقطة الأولى. والنقطة الثانية قاعدة فلسفية الكلية بالنسبة لأفراده كالآباء بالنسبة لأولاده، ليس كأب واحد بالنسبة للأولاد. هذا يحتاج إلى توضيح بسيط. هذا العالم اللي هو الموضوع لوجود الإكرام موجود حصصه في الخارج، أما كمفهوم قدر جامع بين الأفراد هذا فقط في الذهن، في الذهن العالم مفهوم جامع للأفراد. أما في عالم الخارج حصة العالم في كل فرد موجود، مثلا زيد عالم، فهنا هذا المفهوم مفهوم العالم قيد بوجود بوجود زيد، فصار مفهوم العالم مع هذا التقييد حصة من مفهوم عام للعالم. وهكذا هذا العالم فهنا العالم قيد بوجود، وهذا الوجود وين؟ في عمره. وهكذا في التالي نشوف الحصص من العالم موجودة في الخارج، وهذه الحصص بالنسبة لكل فرد، الفرد شنو؟ هو المقيد بالوجود، يعني الحصة الموجودة، الحصة مع الوجود. فالحصة الموجودة يعني الفرد هو وجود هذا العالم، وعمر كمان وجود هذا العالم، وبكر كمان وجود هذا العالم. وإذا احنا نمثل بالمفاهيم حقيقية من الانتزاعية، لأن هذا يشتق في التمثيل بالإنسان أفضل شيء. فالإنسان في زيد، الإنسان قيد بوجود زيد، والإنسان قيد بوجود عمرو، والإنسان قيد بوجود بكر. فهنا حصص الإنسان، لأن الحصة عبارة عن نفس الكل مع التقييد. أما الفرد شنو؟ وجود هذه الحصة. فرد يعني شخص، شخص هو الوجود، لأن التشخص به الوجود، الفردية بالوجود. فلذلك نسبة هذه الحصص إلى هذه الوجودات نسبة الآباء، يعني الحصة الموجودة في زيد تغاير الحصة الموجودة في عمرو، والحصة الموجودة في عمرو تغاير الحصة الموجودة في بكر، وهكذا. الحصص متغايرة بسبب أن التقييد في كل حصة تختلف عن التقييد في الآخر، فالحصص مختلفة. هذه حصة أب بالفرد، الفرد هو الوجود لهذه الطريقة. هذا قول الفلاسفة أن الكلي الطبيعي بالنسبة لأفراده كنسبة الآباء إلى الأولاد، فكل حصة أب للفرد. أما هذا الكلي العام بالإنسان هذا غير موجود بنفسه، هذا في عالم الذهن بصير إلى انطباق على هذه الحصص. منتزع صحيح، منتزع مأخوذ من الخارج. فلذلك الموجود بالذات حصة الإنسان في زيد، حصة الإنسان في عمره. وما دام هذه الحصة نفس العام الكلي وهو مفهوم الإنسان لكن مع التقييد، فصار مفهوم الإنسان موجودا بالعرب، يعني بواسطة الحصة. فالفلاسفة لما يقول الطبيعي بالنسبة لأفراده كنسبة الآباء إلى الأولاد ينظرون إلى الحصص اللي موجودة موجودة بنفسها. هاي حصة في كل فرد تختلف عن الحصة الأخرى. لما عرفنا هذا المعنى أن الطبيعي بالنسبة لأفراده كنسبة الآباء إلى الأولاد مو كنسبة أب واحد بالنسبة للأولاد، هذا كلام الرجل الهمدان، أن كل بنفسه موجود في كل فرد فرد، يعني شيء واحد موجود في جميع الأفراد، يصير نسبة أب واحد بالنسبة للأولاد. على كل حال هاي بحث في الفلسفة، أن كلية الطبيعي كيف يوجد في الخارج. المهم بعد هاتين النقطتين، النقطة الأولى الطبيعة ليست من حيث هي موضوعا، بل الطبيعة شنو؟ من حيث أنه متحقق موضوع، وبتعبير آخر من حيث أنه حاكم على الأفراد. وبعد هذه الطبيعة حصته في كل فرد تختلف عن الحصة الأخرى، معناه أنه الحصص لهذه الطبيعة موضوع للحكم، والحصص كلها موجودة لوجود فرد، فلذلك الأفراد تصير موضوعان. فإذا صارت الأفراد موضوعان فطبعا الحكم يتعدد، وهذا معناه شمولية الحكم. الإطلاق الشمولي بالنسبة للحكم عبارة عن تعدد الحكم وانحلال الحكم بحسب أفراد الموضوع. فلذلك مقدمات الحكمة لما تثبت الطبيعة دون قيد، وهذه الطبيعة من حيث أنها موجودة، والموجود مو الطبيعة الكلية، حصص هذه الطبيعة، اللي لذلك ذكرنا أن نسبة الطبيعي إلى أفراده نسبة الآباء بالنسبة لأولاده فمتعددة بحسب وجود الفرد، لذلك الحكم يتعدد. هذا هو مقتضى مقدمات الحكمة، الإطلاق الشمولي. أما الإطلاق البدلي يحتاج إلى مؤونة زائدة، وهي تقييد الطبيعة بالوجود الأول. الوجود الأول هو اصطلاح أصولي لصرف الوجود. الأصوليون لما يقولون صرف الوجود يقصدون الوجود الأول، وبتعبير آخر الوجود الناقض للعدم الأزلي، هذا الوجود. أما الوجود الثاني هو يكون ناقض للعدم الأزلي، يكون ناقضا للعدم، العدم من التطبيق بالوجود الأول. الوجود الثاني له شكل ناقض العدم، أي عدم؟ العدم اللي حصل بعد الوجود الأول، ليس عدما أزليا. فالوجود الأول هو الناقض للعدم الأزلي، وهذا نقصد صرف الوجود. وهذا يحتاج إلى توضيح آخر لا مو محل كلامنا. المهم الإطلاق البدلي يحتاج إلى مؤونة، مؤونة التقييد الطبيعة بالوجود الأول. هذا كان المحقق الأصفهاني، أن مقتضى مقدمات الحكمة الإطلاق الشمولي مع هاتين النقطتين. فبنظر المحقق الأصفهاني الخطأ حصل للمحقق العراقي، أنه اعتبر الطبيعة من حيث هي بدون قيد موضوع، فلذلك الطبيعة من حيث هي تتحقق بفردا واحدا. فما التفت إلى أن الطبيعة من حيث أنه متحقق، من حيث أنه مرآة إلى الخارج، من حيث أنها حاكم على الخارج موضوع، لا من حيث هي حتى تتحقق بفرد واحد. فهذا منشأ خطأ. الخطأ العراقي بنظر المحقق الأصفهاني. بعدما ذكرنا هذه الآراء الثلاثة نشوف ما هو رأي السيد الشهيد، لأن السيد الشهيد في التنبيه الثالث ذكر جزء من البحث، بقي جزء واحد من البحث وهو ضبط هذا الإشكال اللي تقدم، أن مقدمات الحكمة ما دام واحدة فالدال واحد شلون يصير المضمون متعدد إطلاق شمولي وإطلاق بدلي في بعض الموارد. السيد الشهيد كما قلنا في رد الأخون يفرق بين مقام الجعل والمجهول. بعد الفتنة كما قلنا في التنبيه الأول تكشف عن المراد الجدي وهو الحكم في مقام الجعل، وتكشف عن قيود هذا الجعل والحكم. ولذلك في مثل أكر العالم في مقام الجعل الحكم وهو الوجود اللي هو المراد الجدي تعلق بطبيعة الإكرام بدون تعيد، مو إكرام بالضيافة، لا إكرام بالقيام، لا إكرام بالهدية وما شابه ذلك، لا بدون تعيد يتعلق بالوجود. وكذلك بالنسبة للموضوع طبيعة العالم بدون تعيد، عالم عادل فاسد قيد آخر زاهد غير زاهد، طبيعة العالم موضوع. فمقدمات الحكمة تكشف عن مراد الجدي وقيوده وحدوده. المراد الجدي هو الحكم في مقام الجاهل، فهذه هي نتيجة المقدمات الحكمة. ما تختلف لا شمولي ولا بدلي، فالشمولية والبدلية تأتي متى؟ مقام الفعلية والتحقق. الآن ما دام الشمولية والبدلية تأتي في مقام التحقق، تحقق المتعلق وتحقق الموضوع، الآن الشمولية والبدلية تستفاد من مركز هذين الأمرين، الموضوع أو المتعلق، مركزه وموقعيته في مقام الجعل. في مقام الجعل شنو موقعيته؟ موضوع يعني شنو؟ يعني جعل الحكم علق على فرض وجود الموضوع، هذا معنى الموضوع. ما يجبر بوجوده في مقام جعل الحكم، يعني جعل الحكم معلق على هذا الفرض وعلى هذا التقدير. شنو معنى التقدير والفرض؟ التقدير والفرض لحاظه واعتبار الموضوع في الخارج. مثلا أكرم العالم يعني يفرض العالم موجودا، بعد فرض العالم موجودا يجب إكرامه. بعد فرض العالم موجودا يجب إكرامه، يعني بعد لحاظ وتصور وجود العالم هذا الفرض والتصور واللحاظ، لماذا؟ حتى يحدد ظرف ثبوت الحكم. لا، هذا يعني لحاظ العالم موجودا علق الجعل بهذا اللحاظ. شنو دور اللحاظ؟ مو مسألة بناء، مو مسألة البناء، مسألة أن الفرض والتقدير معناه لحاظ، معناه اعتبار، معناه تصور الموضوع موجودا. هذا التصور لماذا؟ حتى يحدد ظرف فعلية الحكم، ظرف تحقق الحكم. الحكم يتحقق عند تحقق الموضوع. الموضوع لما الموضوع يلحظ هذا الدور ووظيفة اللحاظ فيه يحدد ظرف ووعاء تحقق الحكم. تحقق الحكم في ظرفه ووعاءه في ظرف تحقق الموضوع. إذا كان الموضوع متحققا فالحكم ثابت. هذا معنى الفرض. بل الحكم في مقام الجعل يعلق بالفرض. الفرض يحدد ماذا؟ ظرف ثبوت الحكم وفعلية الحكم. المهم الآن ما دام الموضوع مفروض الوجود في مقام الجعل، نقول الفرض والتقدير عبارة عن لحاظ الموضوع في الخارج وتصور الموضوع في الخارج. هذا التصور يحدد ظرف فعلية الحكم. الحكم فعلي لفعلية الموضوع. وبتعبير آخر الحكم يتحقق. شلون يتحقق؟ يتحقق من مقام الجعل؟ لا، انتهينا من مقام الجعل. يتحقق يعني يتعلق بذمة المكلف. متى يتعلق بذمة المكلف؟ عندما يتحقق الموضوع. هذا معناه تحقق الحكم تابع لتحقق الموضوع. المهم إذا كان الحكم في مقام الجعل معلق على فرض الموضوع، وفرض الموضوع يعني لحاظ وتصور تحققه، فالموضوع يتحقق بكل فرد فرد. للطبيعة تتحقق بكل فرد فرد، فتحققه في ضمن زيد العالم، تحققه في عمر العالم، تحققه ببكر العالم. فلذلك التحقق يتعدد. لما يلحظ متحققا فتحققه بالفعل يتعدد. ما دام يتعدد الحكم اللي علق في مقام الجعل بفرض التحقق بصير بالفعل هذا الحكم وبتعبير آخر ثابت في ذمة المكلف بالنسبة لكل فرد فرد. هذا صار شنو؟ إطلاقا شموليا. هاي الإطلاق الشمولي من وين جاء؟ من مقدمات الحكمة؟ لا، مقدمات الحكمة يثبت أن الموضوع هي الطبيعة بدون قيد. هذا وين؟ في مقام الجعل. أما هاي الإطلاق الشمولي جاء من موقعية الموضوع في مقام الجعل. ما دام موقعيته جعل الحكم هو فرض الموضوع، وهذا تطوير الموضوع في الخارج، فالموضوع في الخارج يتعدد. لذلك فعلية الحكم كذلك تتعدد. ثبوت الحكم في ذمة المكلف يتعدد. هذا معنى الإطلاق الشمولي. الإطلاق الشمولي نشأ من موقع الموضوع في مقام الجعل. في مقام الجعل الموضوع مفروض الوجود، فلذلك من هذا الفرض فرض الوجود يأتي هذه الشمولية. الشمولية في أي مقام؟ في مقام التحقق، في مقام الفعلية، في مقام المجعول. أي تعبير من هذه التعبيرات صحيح؟ هذا بالنسبة للموضوع. وبالنسبة للمتعلق أكرم العالم، هاي الإكرام في مقام الجعل في يتعلق بالحكم. ومقدمات الحكمة فقد تثبت أن طبيعة الإكرام بدون تثبيت متعلق. فالمتعلق الحكم يحرك المكلف إلى إيجاده، ولا يمكن أن يكون مفروض الوجود. لأن الإكرام إذا كان مفروض الوجود يعني بعد فرض وجود الإكرام، فرض وجود الإكرام يعني نلحظ الإكرام في الخارج ومن ثم وجب، معناه أن الحكم يكون فعليا عندما يكون الإكرام موجودا. هذا من طلب الحاصل. طلب الحاصل لذلك المتعلق لا يمكن أن يكون مفروضا الوجود، بل المتعلق يوجد من قبل الحكم. الحكم يحرك المكلف الى ايجاد المتعلق. ما دام الحكم يحرك المكلف نحو ايجاده، ايجاد الطبيعه، الطبيعه توجد بشكل واحد. من الحكم يوجد الطبيعه بسبب تحريك المكلف اليها، فمعناه ان الحكم يوجد الطبيعه، طبيعه المتعلق بسبب تحريك المكلف اليه، تحصيل هذه الطبيعه وهو الاكرام. وطبيعه الاكرام تتحقق بفرد واحد، فلذلك صار الاطلاق بدليا. هذا الاطلاق البدلي كذلك في مقام التحقق. المهم من قدر الجامع الاطلاق البدني والشمولي في مقام التحقق، في مقام الانطباق بالنسبه للموضوع بصير في مقام المجعول وفعليه الحكم، وبالنسبه للمتعلق الشروط توفرت بصير فعليا، ولذلك يحقق المتعلقة كذلك في مقام انطباق وتحقق المتعلق. فالمتعلق وهي الطبيعة تتحقق بفرد واحد. هذا كلام السيد الشهيد أن مقدمات الحكمة مقتضاه شيء واحد، هو الكشف عن المراد الجدي. المراد الجدي الحكم في مقام الجعل وحدود والقيود، هذا المراد الجدي من الطبيعة بلا قيد موضوعا، أو من الطبيعة بلا قيد متعلقا. فالمفاد والمدلول لمقدمات الحكم شيء واحد، لكن الإطلاق الشمولي أو البدلية هذا في مرحلة التحقق والانطباق، وهذا الشمولية من موقع الموضوع، الموضوع يفرض في مقام جعل الحكم، والمتعلق يوجد بالحكم، يعني الوجود يتعلق بطبيعة الإكرام لإيجاده. فمن هذا الموقع يستفاد الشمولية في الانطباق والتحقق في الموضوع، والبدلية في تحقق الطبيعة التي تكون متعلقة بالوجود. لكن السيد الشهيد يقول من هذا الكلام ان قلنا الاطلاق الشمولي بالنسبة للموضوع والاطلاق البدلي بالنسبة للمتعلق يستثنى من كل واحد من هذين الموردين شيء واحد. من الموضوع يستثنى الموضوع إذا كان منونا، لأن التنوين يدل على الوحدة، يعني الطبيعة الواحدة، مثل أكرم عالما، يعني طبيعة العالم الواحد يجب إكرامه، فبصورة لا تظنه بدلي. وبالنسبة للمتعلق صحيح الحكم محرك نحو الطبيعة، يعني يوجد الطبيعة هذا في الأمر، وفي النهي شيء يزجر عن طبيعة الفعل، الزجر عن الطبيعة هي انتفاء الطبيعة، فهذا الانتفاء ينتفي بانتفاء فرد واحد، هذا صحيح. لكن شيء آخر في متعلق النهي، ذلك طبيعة الفعل، مثل لا تكذب، مثل لا تشرب الخمر مثلا، هنا طبيعة الكذب مفسدتها مفسدة انحلالية، بتعبير المحقق ضياء الدين العراقي مفسدتها مفسدة سلكية، يعني نوع هذه الطبيعة فيها مفسدة، نوع هذه الطبيعة يعني هذه الطبيعة يظن كل فرد فرد فيها مفسدة، هذا معنى المفسدة السلكية أو النوعية. طبيعة في كل فرد فرد فيها مصر شرب فمه شكل، هذا الشرب في الساعة الفلانية فيها مفسدة، في الساعة الفلانية فيه مفسدة، من قبل زيد فيه مفسدة، من قبل عمرو فيه مفسدة. كل فرد فرد، الطبيعة كل فرد لها مفسدة. فمفسدة المحرمات غالبا تكون مفسدة انحلالية بتعبير السيد الشهيد، ومفسدة نوعية وسلحية بتعبير المحقق ضياء الدين العراقي. من هنا نكتشف لا بد أن يكون الحكم غير متعلق بالطبيعة من حيث هي حتى تثرت في فرد واحد، بل الحكم متعلق بالطبيعة في كل فرد فرد. يعني هذا النهي وهو الزجر والابتعاد، ابتعاد من هذا الفرد والابتعاد من الفرد الثاني والفرد الثالث، وهكذا صار الحكم انحلاليا ومتعدلا بحسب افراد الطبيعة. وهذا ما استفدنا من قرينة المفسدة، ان المفسدة غالبا مفسدة انحلالية ومفسدة نوعية وسلسية، ولذلك الحكم ينحل بحسب الافراد، فيجب الابتعاد عن كل فرد. فصار المتعلقين اطلاقه شمولي في المقام الانطباق والتحقق. فهذا الاستثناء من الموضوع اذا كان الموضوع منينا، والاستثناء من المتعلق متعلق ناحي، والا المتعلق في حد ذاته يعني من حيث موقعه في مقام الجعل انه الحكم يتعلق بنفس الطبيعه، والطبيعه تتحقق بفرد في الامر وتترك بفرد في النهي. لكن ما دام المفسده مفسده انفلاليه لازم ان تترك الطبيعه في كل فرد فرد، فصار الاطلاق شموليا في متعلق النهي بهذه القرينه، قرينه انحلاليه المفسده ونوعيه المفسده، لتعبير محقق ضياء الدين العراقي سلفيه مفسده. المهم هذا كلام السيد الشهيد، لا بد ان نفصل بين مقام الجعل مقدمات الحكمه تكشف المراد الجدي وهو في مقام الجعل وحدوده، الطبيعه بلا قيد سواء كان موضوعا او متعلقا، لكن الشموليه والبدنيه في مقام الانطباق والتحقق. هذا الاطلاق الشمولي من موقع الموضوع في مقام الجعل انه الموضوع مفروض الوجود في مقام الجعل، ولكن المتعلق لا يمكن ان يكون مفروض الوجود في مقام الجعل، بل الجعل تعلق بهذا طبيعة الفعل، وطبيعة الفعل تتحقق بفرد وتترك بفرد، لكن استثناء طبيعة المتعلق النهي بسبب هذه القرينة الفعلية، فصار اطلاق متعلق النهي اطلاقا شموليا. هذا كلام السيد الشهيد في الرد على الاشكال المتقدم. عرفنا الجواب ان مقدمات الحكمة لا تدل لا على الاطلاق البدني ولا على الاطلاق الشمولي، بل فقط تدل على ان الطبيعة بلا قيد موضوع او الطبيعة بلا قيد متعلق. هذا هي مفاد، هذا هو مفاد مقدمات الحكمة. اما اطلاق الشمول والبدل في مقام الانطباق والتحقق، ماذا في مقام الانطباق والتحقق؟ الشمولية للموضوع مستفاد من موقعه وهو فرض الوجود، والبدلية في المتعلق مستفاد من موقعه انه مطب الحكم، الحكم يوجده او ينفيه. فلذلك بصير اطلاق المتعلق بدليا، ويستثنى من الموضوع مورد اذا كان الموضوع مورد، ويستثنى من المتعلق متعلق انه بقرينة المفسدة الانحلالية. هذا كلام السيد الشهيد. اما النقطة الثانية اللي يذكرها السيد الشهيد وهو الانحلالية والشمولية والبدلية في مقام الانتفاع، ولذلك يهجم على ضياء الدين العراقي يقول ما فرق بين البدلية والشمولية في مقام الانتفاعي وبين البدلية والشمولية في نفس الحكم. وشنو هاي البدلية والشمولية في مقام الانتفاعي ان شاء الله في التنبيه الثالث ندرس. صلى الله على محمد وعلى محمد.